بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن غزوة أحد وعن الآراء التي قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة من كان يرى أن يخرج مع النبي أن يخرج مع الصحابة رضوان الله عليهم خارج المدينة لقتال المشركين، والرأي الآخر رأى رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقاتلهم داخل المدينة. أكثر الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا على رأيك. أرى لأول مرة يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد أن يخالفه فيما بعد. قال: أنا على رأيك، أنا أرى أن نبقى ونقاتل داخل المدينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الأكثرية من الصحابة يرون الخروج للقتال، فلما رأى هذا الأمر صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، ثم قام فيهم خطيبا فوعظهم وحثهم بالجد والصبر لقتال العدو. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يستعدون لهذا الأمر، حتى قال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه: والله يا رسول الله لا أطعم طعاما حتى نخرج لقتاله. طيب، الآن بعض الناس، بعض المستشرقين يقولون إن محمد إن الصحابة رضوان الله عليهم عصوا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرهم بالرؤيا لم يعزم عليهم في الأمر، لم يقل لهم هذا الرأي وسيروا عليه وقالوا لا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم وبين لهم وجهة نظره، وإلا فلو كان وحيا يجب عليهم ولا يجوز لهم أن يخالفوه لأمرهم به صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، ودخل معه أبو بكر وعمر، فألبس النبي عليه الصلاة والسلام وعمماه وألبساه لباس الحرب ولامة الحرب وصف الصحابة صفا من حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حجرة عائشة، إلى المنبر، ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليقبل عليهم بذلكم النور والبهاء صلى الله عليه وسلم. فبينما هم ينتظرون أتى سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، قال: يا قوم، لقد أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحماسكم، النبي عليه الصلاة والسلام يريد البقاء وأنتم أكرهتموه على الخروج، أعيد الأمر إلى رسول الله فهو الذي يأتيه الوحي من السماء. فكأن الصحابة بالفعل يعني اندفعوا مع هذا الأمر، فانتظروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه عمه حمزة، قال: يا رسول الله، والله لكأننا أكرهناك على الخروج، فإن شئت أن تبقى فنحن معك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته وهو لباس الحرب أن يعيدها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. خلاص، انتهى الأمر، أنتم اخترتم، ولا ينبغي، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، ما ينفع الآن برأي وبعد بكرة برأي، خاصة في قضايا الأمة المصيرية. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، وحاولوا أن تربطوا هذه المواقف بما سيأتي، هذه الغزوة مترابطة. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. انظروا إلى ما أمرتكم به فاتبعوه، ولكم النصر بإذن الله ما صبرتم. هيأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخرج في راية سوداء وثلاثة ألوية، لواء للمهاجرين يقوده مصعب بن عمير، ولواء للأنصار، ولواء للخزرج. إليكم بعض هذه المواقف في هذه الغزوة العظيمة، حينما ذكرت لكم أن هذه الغزوة نتيجة لإيش؟ ها؟ للتربية الإيمانية، للتربية على القرآن، للتربية على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قبل المعركة يستعد مع صحابته، ووصل إلى مكان المعركة، وكما تعلمون جبل أحد قريب من المدينة قبل المشركين، فبدأ يستعرض المقاتلين، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم غلمان لم يتجاوزوا 15 من عمرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأذن لهم في القتال، لم يكن يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في القتال. عرض عليه زيد بن أرقم، وعرض عليه أسامة بن زيد، وعرض عليه رافع بن خديج، وعرض عليه سمرة بن جندب، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عم رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، رافع غلام لكن أعدادنا قليلة، وهو يرمي ويصيب الأمر بشكل جيد. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رافع بن خديج لم يتجاوز 15 من عمره، يقول: فأخذت أتطاول برجلي حتى أظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنني كبير، ثم يجرب النبي عليه الصلاة والسلام فأجازه وأدخله المعركة. فغضب سمرة بن جندب وذهب إلى زوج أمه، وكان والده قد توفي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن هم يتقاتلون إيش؟ يعني هم زعلانين على ماذا؟ على القتال، يعني الواحد ممكن يقتل. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز رافع، وأنا أسرع رافع، إذا تقاتلت أنا ورافع أنا أسرعه، فكيف لا يجيزني؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنت أجزت رافع وسمر يصرع رافع؟ قال: ائتني به. فأتى، قال: تصارع، فتصارع فصرع سمرة رافع، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدفعهم إلى هذا الأمر؟ تربوا على الإيمان، تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أنه لا يقبل الغلمان، لكنه أجاز هذين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من المواقف موقف عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح تعرفون قصته، مرت معنا حينما أسلم على يد معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، حينما كانوا يأخذون الصنم فيضعونه في القمامة، القصة المعروفة ذكرناها لكم سابقا. كان رضي الله عنه وأرضاه أعرجا، والأعرج معذور في القتال أم ليس معذور؟ معذور. لديه 4 من الأبناء، يقول المؤرخون عنهم الواحد منهم كالأسد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أبناءه، يشكو أبناءه، هل هم عاقين لأبيهم؟ لا والله، كل الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس برا بآبائهم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أبنائي يريدون أن يمنعوني من القتال. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه، قال: أما أنت فقد عذرك الله، أنت أعرج. وقال لأبنائه: إذا ألح فدعوه واتركوه. قال: يا رسول الله، وهو ينظر إلى رجله العرجاء، يا رسول الله، هل إذا مت في هذه المعركة أدخل الجنة برجلي صحيحة سليمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تدخل الجنة برجلك صحيحة سليمة. في نهاية المعركة النبي يبحث يتحسس القتلى، فإذا به عمرو بن الجموح، فقال عليه الصلاة والسلام: كأني به، كأني أراه يطأ الجنة برجله صحيحة سليمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لا أستسهلن الصعبة، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. فكان هذا من المواقف العظيمة. من المواقف الجليلة هو موقف المنافقين، لا أضر على الأمة من المنافقين، ولهذا في القرآن سورة كاملة تتحدث عن المنافقين، لأنهم يفتون في عضد الأمة من داخلها. ومن رحمة الله بنا أن هؤلاء المنافقين نشأوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء. سميهم الطابور الخامس، تسميهم يعني الجواسيس، تسميهم ما تسميهم، هؤلاء من أشد الناس ضررا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم في الظاهر أنهم من أتباعك، لكنهم في الباطن يعينون العدو ضدك. عبد الله بن أبي بن سلول غضب، قال وهم الآن في الطريق إلى أحد، قال محمد يأخذ يترك رأيي ويأخذ برأي الغلمان، حينما خرجوا للقتال. ثم قال لمن معه، وكان عدد جيش المسلمين 1000 فقط، قال أما أنا فسأعود. فعاد معه ثلث الجيش. ثلث الجيش ليس أمر بسيط، وفي معركة يعني كبيرة وقد استعد لها العدو إعدادا كبيرا، فقال أما أنا فسأعود. فعاد معه ثلث الجيش، فقام عبد الله بن عمرو بن حرام قال يا قوم أذكركم الله، تتركون قومكم ونبيكم وقد واجهوا العدو؟ فقالوا لا، لو كنا نعلم أن محمدا سيقاتل سنخرج، لكننا نتوقع ونعتقد ونظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقاتل العدو. فعادوا بثلث الجيش، فقال أخزاكم الله أعداء الله وسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف العظيم الذي فعله المشركين، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ولهذا تذكرون حينما تحدثنا عن فوائد السيرة، قلنا إن من فوائدها أنها تجعلنا أو تجعلنا نفهم ماذا؟ نفهم القرآن، لأن القرآن كان يتنزل في آيات كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام يناقش واقعا عاشه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. أيضا من المواقف موقف الأنصار رضوان الله عليهم. العدو ليس سهلا، تجد أنه يحاول أن يفت في عضد المسلمين من خلال ما يحدث بين المسلمين، من خلال تجميع الأعداء عليهم، من خلال تفريق صف المسلمين. فذهب أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم إلى الأنصار وقال لهم يا معشر الأنصار، يا معشر الأوس والخزرج، لا حاجة لنا في قتالكم، وإنما نريد قتال ابن عمنا، فخلوا بيننا وبينه. يقول هذا الكلام لمن؟ للأنصار الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم وأموالهم وأبناءهم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فردوا عليه وزجروه، وكان هذا أيضا دليل على ثباتهم وإيمانهم. وترى هذه المواقف ليست سهلة، يعني نحن يعني نتابع بعض المواقف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتوقع أنهم لا بد أن يعملوا هذا الأمر، هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن لديهم من الإيمان ما يكون أقوى من الشهوات وما يكون أقوى من الشبهات، فيحرق الله به الشهوات والشبهات، وبهذا ثبتوا ونالوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف حتى تعلموا الصحابة أمانيهم عظيمة. الآن لو تسأل بعض الشباب تقول له وش هوايتك؟ يقول جمع الطوابع، ها؟ أو تجد يعني هوايات عجيبة غريبة لا يستفيد منها الإنسان لا في دنيا ولا في أخرى. جيبوا لي واحد جمع الطوابع وبنى بها بيت، ما فيه. طيب الصحابة كيف كانت هواياتهم؟ اجتمع عبد الله بن جحش رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، فقال كل واحد للثاني تمنى أمنية ادعو الله بها. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إذا كان يوم اللقاء فلقني رجلا شديدا حرده قويا بأسه حتى أعلو عليه وأقتله وآخذ سلبه، يأخذ الغنيمة منه. فقال عبد الله بن جحش اللهم آمين. قال وأنت يا عبد الله؟ قال: اللهم إذا كان يوم اللقاء فلقني رجلا شديدا حرده قويا بأسه حتى يأخذني فيجدع أنفي ويقطع أذني، ثم إذا لقيتني قلت: يا رب كل هذا كان فيك، فتقول: صدقت. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم آمين. يعني الفرق. قال سعد: والله، سعد بن أبي وقاص، والله لقد كانت أمنيته ودعاؤه خير من أمنيتي ودعائي، ووالله لقد رأيته وقد جمع أنفه وأذنه في خيط، استجاب الله دعاءه وحقق الله له ما يريد، وله العاجلة وله البشرى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.